على الفدا قضى ضاميا مثل الحسين بكربلاء وجر على الوجه الكريم مقيدا ويلي تزورون النجف وزروحوا الكوفة وزوروا البطل مسلم ودمعتكم ذروفة زوروا ضريح الأنبياء كلها تطوفة زوروا اللي بجى حيدر خير النبي زوروا رسول حسين للكوفة وسفيرة باب الحوايج غاث كل من يستجير لكن عجب من غاث من طب الحفيرة وداروا عليه القوم وصف شمال ويمين قبل ضريحة واسأله كل ما تريده وان كان بالله حاجتك صعبة وشديد اقسم عليه بضيعتي بنيته حميدة وتربيطها بحبال ودخول الدواوي وويله واقسم عليه بعاتكه داسوها بالخيل واطفاله الهام وحيار بظلمة بالحبس مسجونين وعليهم زناجيل تالي يا ويل الذبحاو وين رموا بالنهر ميت وويله واقسم عليه بأمهم على هز الخذوها حسرة ويباريها يا وسفة راس أخوها كل مضربها تنتخيب حيدر أبوها عجل ادركنا يا علي يا مشيد الدين ألا من مناد ومسلما الأمر والمرجو لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون جاء في دعاء الإمام السجاد عليه السلام إلهي جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرمي وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلت فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تأخير العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بل لأنك يا ربي خير الساترين. تعجيل الفرج وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وقبول العمل، ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الستار، ومن نعم الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده أن جعل علينا سترا وعاملنا بالستر. أما الستر في الدنيا فستر حديث النفس، وستر ما يدور في الضمير وما يدور في ذهن كل فرد منا عن أن يطلع عليه الآخر، وستر علينا أعمالنا التي نعملها في خلواتنا. وأما الستر في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يعامل العبد المؤمن، خصوص المؤمن، بمعاملة خاصة في الآخرة، فيستر صحيفة أعماله أن يطلع عليها غيره. في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة أوقف الله العبد المؤمن فيحاسبه على ذنبه ذنبا ذنبا ثم يغفرها له، ولا يطلع عليها لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، ثم يقول لسيئاته كونوا حسنات. هذا الستر اللي الله سبحانه وتعالى جعله إلينا بفضله ورحمته، بحيث ستر ما يدور في ذهني، ما يدور في صدري، في ضميري، ما يستطيع أحد أن يطلع عليه إلا بإخباري. لولا هذا الستر لكان السائد في العلاقات بين الناس هي الشحناء والبغضاء. إن الإنسان ما يخلو ذهنه من وسوسة نفسه، الأمارة بالسوء تحدثه مثلا بالمعصية، تحدثه نفسه بالإساءة إلى الآخرين، تحدثه نفسه بالأفكار السلبية. لو اطلع الناس على هذه الأفكار وما يدور في ذهن كل فرد منا لأبغضه الناس وشاعت البغضاء بين الناس. لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه ستر علينا، جعل بيننا الستر. ذلك في الرواية عن عبد الحظيم الحسني رضوان الله عليه يقول: قلت للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه: حدثني عن حديث عن آبائك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه: سمعت من أبي عن جدي عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو كل واحد منكم عارف ما في ضمير الآخر وما يدور في صدره وفي عقله لثقل عليكم تشييع جنازة بعضكم البعض ومواراة بعضكم البعض. لو تكاشفتم ما تدافنتم. لذلك هذا الستر اللي الله سبحانه وتعالى جعله بين عباده بين الناس له آثار في حياتنا الدنيا على عدة أبعاد. البعد الأول في البعد والجانب العقائدي. العقائد مثل عقيدة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومثل النبوة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، ومثل الإمامة إلى غير ذلك من باقي العقائد، كلها محلها في القلب. ما يمكن لأي إنسان أن يطلع على ما في قلب الآخر وما يعتقد به إلا بما يحدثه، إلا بما تحكيه أفعاله وتصرفاته بما تدل على معتقده. لذلك أولياء الله من الصالحين ومن الأنبياء والمرسلين استطاعوا بث الدعوة وحفظ دين الله من خلال الستر، من خلال إخفاء معتقداتهم. والله سبحانه وتعالى يضرب لنا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هذا مؤمن آل فرعون، يقال أن اسمه حزقيل. هذا كان مو بس من قوم فرعون، هذا كان من خاصة فرعون، أحد وزرائه، لكنه آمن بموسى عليه السلام. لما أجمع فرعون على قتل نبي الله موسى عليه السلام ووافقه على ذلك قومه، هذا الرجل كان صاحب عقل، وكان رجل مسموع الكلمة في قومه، فمن خلال كتمه لإيمانه، كتمه لعقيدته، من خلال هذا الستر استطاع أن يدفع القتل عن نبي الله موسى عليه السلام. أخذ يحتج عليهم بطريقة التقسيم، قال لهم: هذا الشخص اللي إجاكم إما يكون كاذب، هذا قسم، إما يكون صادق. إذا كان كاذب فكذبه عليه ولا يتعداه إلى غيره، لكن المشكلة إن كان صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. أول شيء بد جانب الكذب، قال: إن يك كاذبا، حتى يشوش عليهم، حتى لا يفتضح أمره، إن يك كاذبا، ثم قال: وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. هضم موسى، هضم النبي بعض حق، شلون؟ ما قال يصيبكم كل الذي يعدكم، حتى لا يعرفوا، يبين لهم أن موسى صادق في كلامه، قال: بعض الذي يعدكم. فبذلك من خلال كتمه لعقيدته وإيمانه استطاع أن يدفع القتل عن نبي الله موسى عليه السلام. حال مؤمن آل فرعون كحال سيدنا أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. مؤمن آل فرعون لما كتم إيمانه ما ترك قومه، أخذ يدخل في نواديهم، في محل عبادتهم، يأكل معهم، يجلس معهم، يشرب معهم، حتى تبقى له السطوة وتبقى له الكلمة المسموعة في قومه. كذلك سيدنا أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه أخفى إيمانه لأنه كانت له سطوة وقوة وكلمة مسموعة في قريش، فصار يدخل إلى مجالسهم وله الكلمة المسموعة حتى يحافظ على النبي صلى الله عليه وآله، ويعرف شنه يدور في مجالسهم من كلامهم ومخططاتهم تجاه النبي صلى الله عليه وآله واتجاه الإسلام. فإذا كان أبو طالب لأنه كتم إسلامه صار كافر، فهذا اللي الله سبحانه وتعالى سماه مؤمن في كتابه بسبب كتمه إيمانه أيضا خلينا نسميه كافر أيضا. فليش مثل هذه المفارقات؟ هذا بالنسبة إلى الجانب الأول، جانب الستر في العقيدة. الجانب الثاني الستر في جانب الأخلاق، وما ينظم علاقة الناس فيما بين بعضهم البعض، وهذا إلى مصادق كثيرة. واحد من هذه المصادق قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: المجالس بالأمانات، فليس لأحد أن يحدث بحديث يكرهه صاحبه إلا أن يستأذنه أو أن يكون فقها أو أن يكون ذكرا له بخير. كل مجلس تجلس فيه أنت تتحمل أمانه، ما تراه أمانه، ما تسمع في ذلك المجلس أمانه. ما يصير أنت تروح وتحدث بما رأيت وما سمعت في ذلك المجلس، ما يجوز مثل هذه الأمور، خصوصا إذا كان الجليس يحدثك بحديث خاص ما يحب أن هذا الحديث ينتشر، أو لا قل أنه صارت زلة في ذلك المجلس. أنت ما يصير تأخذ هذه الزلة وتشهر بها في كل مكان. المجالس بالأمانات، يعني شنو بالأمانات؟ يعني خلي ستر. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الستر حتى يحفظ المؤمن عن أن يسقط من أعين الناس. الله جعل هذا الستر حتى يمهل العبد حتى يصلح أعماله، قد تعرض له زلة فيزل فيها، لكن الله بستره يمهل العبد. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. اللهم صل. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. إلا في موارد مستثنات، متى يجوز لي نقل ما يدور في مجلس من المجالس ما أنا حضرتها؟ المورد الأول أنك تستأذن من صاحب المجلس ومن الناس اللي كانوا حاضرين في ذلك المجلس، هذا مورد. مورد آخر أن يكون الكلام الدائر في ذلك المجلس علمي، مسائل فقهية، مسائل علمية، ففي هذه الحالة زكاة العلم تعليمه، يجوز لك نقل هذه الأمور اللي دارت في المجلس. المورد الثالث أن يكون فيه ذكر خير للموجودين في ذلك المجلس، حتى الناس مثلا تقتدي بعملهم، يصير عظة وعبرة إلى الناس. هذه موارد مستثنات. مصداق آخر: حفظ المؤمن في حضرته وفي غيبته. بئس العبد عبد يكون له وجهين ولسانين، يطري يطري أخاه حاضرا ويأكله غائبا. الغيبة الغيبة، هذه اللي يسميها فاكهة المجالس، هذه من أعظم الكبائر. ليش تجلس مع شخص وبعدين إذا غاب تروح تتكلم عليه من وراه؟ بئس المرء أن يصاحب الرجل ليعد عليه زلاته ليعيره بها في يوم من الأيام. ومن عير مؤمنا على ذنب ارتكبه لم يمت حتى يركبه. الله سبحانه وتعالى يبتليه. انت اللي جالس الشخص وتعيره وتشهر به وتغتابه، اذا شفت منه معصية عليك وظيفتين. اذا كان تستطيع تنصحه قدم اليه النصيحة، ما تقدر تنصحه استر عليه حتى لا تسقطه من أعين الناس، فهو يبقى مؤمن وإن ارتكب معصية. إن المؤمن عندنا هو الشيعي، والشيعي المؤمن له حرمة، ما يجوز لك أن تفضح هذا الستر الذي جعله الله سبحانه وتعالى على عباده. لذلك إحنا اللي نخلي هذه الغيبة موجودة عندنا. لو شخص أراد أن يغتاب آخر، هذا المستمع لو دار وجهه، لو قام عن هذا المجلس، هذا اللي يريد يغتاب كان وجد شخص يستمع إليه، هذا اللي يطالب. احنا نريد نصلح المجتمع. لا حبيبي، احنا ما نريدك تصلح مجتمع، احنا نريدك تصلح نفسك. كل واحد منا يصلح نفسه. اذا كل واحد منا اصلح نفسه واخذ بيد اخيه صلح المجتمع، وما نحتاج الى شيء اكثر من هذا. هذا بالنسبه الى الستر في الجانب الاخلاقي. الجانب الثالث هو الجانب الفقهي. يتضح أثر الستر اللي الله سبحانه وتعالى جعله بين العباد في الفقه في باب القضاء في الدعاوى. أضرب لك مثال أقرب هذا المعنى. مثلا شخص كانت عنده أموال، إجا لأخوه المؤمن راد يدين، فدين ذاك الشخص الثاني أمواله. إجا هذا صاحب المال بعد انقضاء المدة يطالب بأمواله، ذاك الشخص الثاني أنكر قال أنا ما أخذت من عندك أموال. إذا راحوا للقاضي، صاحب المال اللي دين أمواله يكون مدعي، يدعي على الآخر أنه تدين منه. الثاني يسمى منكر لأنه ينكر أنه تدين. فيأتي القاضي الآن، القاضي ما يعرف شنه في قلب كل واحد منهم، منه الصادق منهم ومنه الكاذب، وما يعلم بالواقع هل هذا فعلا المدعي صاحب مال هو في الحقيقة لو لا. هذا المنكر الذي ينكر الدين هل فعلا هو الدين من عند الأول أموال لو ما الدين، ما يدري القاضي. فيجي الآن دور القاضي فيحكم بالظاهر. الله سبحانه وتعالى جعل طرق لحل مثل هذه المنازعات. فيتوجه القاضي إلى المدعي، هذا صاحب المال اللي يقول أنا دينت أموالي، يقول لي عندك شاهد، عندك بينة، عندك شهود على هذا الأمر الذي تدعيه؟ إن كان عنده شهود يأتي بالشهود، فإن تمت شهادتهم حكم بالحق له، فيلزم الآخر بدفع الأموال إليه. حتى وإن كان هذا كاذبا يدعي على هذا الثاني أنه أخذ أمواله وهو في الحقيقة ما دين أحد، إذا ما كان عنده شهود، ما كان عنده بينة، يتجه القاضي إلى الثاني اللي ينكر الدين، يقول له أنت منكر، أنت نوجه لك فقط اليمين، احلف بالله أنك ما هذا الشخص ما إلى حق عندك. فيحلف بالله سبحانه وتعالى. إذا حلف يحكم القاضي له بأن هذا مدع بدعوى باطلة، فيحكم للآخر بيمينه. بعض الناس يقول ما دام المسألة راح تنحل باليمين فسهلة، احلف بالله وخلاص خل تنتهي القضية. في الروايات أن الحلف بالله سبحانه وتعالى وإن كان الشخص صادقا مكروه. في رواية على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. مو في كل شيء تحلف بالله سبحانه وتعالى. ها تغديت اليوم؟ قال والله تغديت. ليش تحلف؟ هذا أمر يستحق أنك تحلف عليه، تذكر الله سبحانه وتعالى، لأن فيه نوع من الاستهانة بالله. على كل شيء تحلف بالله. لذلك أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يوم من الأيام شخص ادعى على الإمام أموال، هذا المدعي ما كان عنده شهود، فالقاضي طلب من الإمام أن يحلف بالله. الإمام صادق، صادق الإمام، هذا يدعي عليه كذب، لكن الإمام تنزه أن يحلف بالله سبحانه وتعالى وهو صادق، ودفع لذلك الشخص الكاذب الأموال التي يدعيها. هذا إذا كان اليمين والإنسان صادق مكروهة، ولكن إذا كان كذبا فهذه من أحد الكبائر اللي الله سبحانه وتعالى توعد على فاعلها بالنار، خصوصا إذا كانت في مقام الدعاوى في القضاء، تسمى باليمين الغموس، لأن صاحبها إذا حلف كذبا بالله يغمس في الذنوب ثم في النار. والحلف بالله سبحانه وتعالى كذب من الأمور التي ذكرت في الروايات أن صاحبها لا يموت إلا ويرى وبالها في الدنيا قبل الآخرة. ذلك في الرواية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، وإنها لتنقل الرحمة، وإن في انتقال الرحمة انقطاع النسل. تذران الديار بلاقع، يعني تجعل الديار خالية، تقطع الأرزاق، تقصف الأعمار، تعقم الأرحام، تقطع النسل. هذه كلها آثار من آثار اليمين الكاذبة بالله سبحانه وتعالى. لذلك المدعي صاحب المال اللي دين في الواقع والحقيقة شخص آخر أمواله، وذاك الشخص الآخر أنكر أنه دين، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإشهاد. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. هذا الشخص إذا ما كان عنده شهود ما أشهد، دين الآخر وما أشهد شهود، يكون هو المقصر. إذا ضاع حقه المفروض يكون مظلوم، يحصل أجر هذه الظلامة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يؤجره على هذا الأمر، لأنه يكون بمنزلة من ألقى أمواله في البحر، هو اللي ضيع أمواله بنفسه بامتناعه وعدم الإشهاد وعدم الكتابة. في الرواية من ضاع حقه من غير بينة، يعني من غير إشهاد، لم يؤجر، ما إلى أجر. إضافة إلى هذا، إذا جينا نبحث عن أسباب عدم استجابة الدعاء، واحد من أسباب عدم استجابة الدعاء هي عدم الإشهاد على الدين. حتى لو الطرف الآخر ما أنكر هذا الدين، لا، على الوقت المؤجل أدى هذا الدين، لكن صاحب المال ما أشهد، الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاءه. في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أربعة لا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم. أحدهم رجل كان له مال فأقرضه من غير بينة، من غير إشهاد، يقول الله سبحانه وتعالى له ألم آمرك بالشهادة؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بالشهادة فلم تستجب لله سبحانه وتعالى ولم تشهد على هذا الأمر، فلأنك لم تستجب لأمر الله سبحانه وتعالى الله لا يستجيب دعائك، حتى وإن الطرف الآخر ما أنكر هذا الدين، ها أدى هذا الدين بعد المدة المعينة، الله سبحانه وتعالى ما يستجيب الدعاء. هذا واحدة من الأسباب المانعة من استجابة الدعاء. وإن كانت القضية فيها شوية من الحياء، يجي لواحد من أخوانه اللي يعرفه يقول أنا أكتب عليه ما يصير، أشهد عليه ما يصير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، خلي تصير ثقافة عندنا، لأن الإنسان إذا ضاع حقه بعد من وين يرجع؟ لكن المشكلة مو هنا، المشكلة الآن بعض الناس ما يفيد وياها لا شهادة ولا كتابة، تشهد عليه شهود وتكتب بينك وبينه ورقة، ومع ذلك يعزم على عدم رد هذا الدين. هذا صاحب الأموال اللي يدين الآخرين، أول شيء قاعد يقصر على نفسه وعلى عياله ويعطي هذا الشخص طالب الدين. ثانيا قصد من هذا الأمر قضاء حوائج الإخوان، فإذا شاف مثل هذه الحالة موجودة راح يسد باب الخير، يسد باب قضاء حوائج المؤمنين في هذا الجانب. ومن الأمور اللي تبين خطورة الدين، الرواية تقول إن أول قطرة للشهيد كفارة لذنوبه، كل ذنوبه، قال إلا الدين، إلا الدين. هذا شهيد يقاتل في سبيل الله، الله يقول له لا، إلا الدين فكفارته قضاؤه. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام مات واحد من أهل المدينة، فإجى النبي يريد يصلي عليه، التفت إلى أصحابه وأهل هذا الميت قال عليه دين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فامتنع النبي أن يصلي على جنازته، ما صلى عليه. النبي وهو أعظم الخلق وفي ذلك الزمان يشوف النبي ما صلى على هذا الشخص، هذه كثيرة، هذا أمر عظيم. إلى أن جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذاك الدين درهمين بس، درهمين. إجا أمير المؤمنين عليه السلام وضمن هذه الأموال، قال أنا أسدد دين هذا الرجل. لما ضمن أمير المؤمنين عليه السلام هذا الدين، النبي صلى الله عليه وآله صلى على هذا الرجل. لذلك سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه لما أدخلوه على مجلس ابن زياد مقيد، التفت إلى الحاضرين في المجلس فشاف عمر ابن سعد، قال لي يا عمر ابن سعد بيني وبينك قرابة وعندي حاجة لازم تقضي لي هذه الحاجة. امتنع عمر ابن سعد أول الأمر، التفت لابن زياد قال ما يمنعك أن تنظر في حاجة ابن عمك؟ يقول فقام وياه في زاوية وأخذ مسلم ابن عقيل يحدث ابن سعد بحوائجه. أول شيء قال لإن علي دينا في الكوفة 700 دينار استدنتها أول قدومي من الكوفة، فاقضها عني، وإني إذا قتلت فاستوهب جنازتي وادفنها، وأرسل إلى الحسين عليه السلام بأن شيعتنا قد خذلتنا فإني لا أراه إلا مقبلا. هو الحسين سلام الله عليه ما أرسل مسلم ابن عقيل إلا لأنه رجل فاضل، عالم، فقيه، ثقة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى يستخبر حال أهل الكوفة. لكن بعد ما بايع مسلم بن عقيل 18,000 شخص ذيك الليلة ما صلى الصلاة في المسجد الجامع وانفتل من صلاته وما طلع من المسجد وإلا هو وحيد فريد، لا يجد من يدله على الطريق، أخذ يمشي على غير دليل إلى أن وقف على عتبة باب دار وجلس واضع رأسه بين ركبتيه يبكي، يبكي على الحسين المقبل إليه. أحست تلك المرأة المؤمنة طوعة بحركة على الباب، طلعت شافت رجل جليل مهيب حاط راسه بين ركبتيه وقاعد على عتبة بابي ويبكي. قالت لا عبد الله ألك حاجة؟ قال لها بلى يا أمة الله أنا عطشان أريد ماء. جابت لقدح من الماء وشرب الماء دخلت طوعة إلى دارها. ظنت الرجل انصرف، فتحت الباب شافت الرجل جالس. قالت لعبد الله: ألم تشرب الماء؟ ما لك والوقوف على باب داري وانتهاك حرمتي؟ لا أحل لك الجلوس ها هنا. قال لها: يا أمة الله، أنا غريب، صح ونادي ومسلمة. قالت: شربت الماء لا توقف على الباب، مهمنا بل مثلك وقفتك ببيوت الأجنام، جنك جليل وشافتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دا. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير، عمي علي ومسلمان اللي يذكرونا مخذول، ومسيت ببلدكم ما لي انصار. ادخلته الى دارها، افردت اليه دارا، قضى تلك الليله في الصلاه والعباده، وهومت عينا تلك الليله، فراى عمه امير المؤمنين يقول له: يا مسلم، العجل العجل. ولما طلع الفجر جاءت له بوضوء، فتوضأ للصلاة، وما أن ختم صلاته وشرع في التعقيب، وإذا به يسمع خطوات القوم مقبلين إليه. أجركم الله، فلبس درعه وأخذ سيفه وخرج لقتال القوم. أجركم الله، قاتلهم قتال الأبطال، أكثر فيهم القتلى حتى طلبوا المدد. قال لابن زياد: أسعفنا بالجنود. ويحك، أو تظن أنك بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة، أو جرمقاني من جرامقتها؟ هذا والله سيف من أسياف علي بن أبي طالب. ومسلم أسلم للمنايا واستعد، ومثل صعصع صاح بسربها ورعد، اتجمعت لجموع ما تنحصب عد، من يصكها تموج موجات الغنم، تموج موجات الغنم لو عدا وصال، جمع قيد الوسد حر الرمال، بليل عجر من شع مثل الهلال، وسيفة شن شهاب لعدة برجم، سيفة شن شهاب من سل التهب، بس لمع شلع سراديل السرب، لعب عم الوصب عسكرهم لعب، لعب عم الوصب عسكرهم، ولولا القضاء والحيلة اللي دبروها، حفرة وبميدان حفيرة وستروها، وبيئة قنطر والمحاسين جرحوها، وصاب ابن الاشعث وحقلب بمحجر العين. يلا وياها. وطاعة تصيح على السطح وش هالكسيرة، ريتك حضرتك شوف يا شيخ العشيرة، ابن عمك الموثوق طايح، آجركم الله، فلما عجزوا عن قتاله عمدوا إلى الحيلة فحفروا له تلك الحفيرة واستدرجوه إليها، وبينما هو يقاتل إذ سقط في تلك الحفيرة فاحتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيف، هذا يطعنه برمح، ذاك يفضخه بحجار، حتى أثخنوه بالجراحات صحوا نادوا مسلبا. أيوا السيدة أخرجوه من تلك العفيرة مقيدا وأدخلوه على ابن زياد، قالوا سلم على الأمير، قال ما هو لي بأمير، لسان حاله وياه من أميرك يا مسلم، قال أميري حسين ونعم الأمير، سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول لا محالة، يا بكر بن حمران اصعد به لأعلى القاص واضرب عنقه، أجركم الله، فصعدوا بمسلم فأخذ منهم ليصلي ركعتين لله، فلما صلى رأى قدحا من الماء قال اسقوني ماء، قدموا له ماء فتساقط دمه في القداح، فبدلوا القداح إلى أن سقطت ثناياه في القداح ولم يشرب الماء وهو عطشان، قال لو كان من القضاء المحتوم لشربته، أجركم الله، ثم توجه ناحية الحسين وصاح عليك مني السلام يا أبا عبد الله، وبينما هو كذلك وإذا باللعين شاهرا سيفه فاتحا باعه، ضرب مسلم على راسه. أيوة مسلم وألقى بجنازته من أعلى القاص فتكسرت عظامه. أيوة سيدا والله المقدر دنا وشاعت أخباره، رماه القام من قصر الإمارة وهان انجت العقبة وبقدارة، مظلمة ولا أحد بعد يصلها، مصيبتهم مصيبة هد الجبال، ومن قبل المشيبة شيب الأطفال شفت ميت يجرون بالحبال. أيوة مسلمة أجركم الله، ولما بلغ الحسين خبر مقتل مسلم نادى علي بطفلتي مسلم حميدة، أجلس الحسين الطفل في حجره وأخذ يمسح على رأسها، قال لها بني أنا أبوك وهؤلاء بناتي أخواتك، فأحست اليتيمة باليوت نادت يا أبا عبد الله، خالي يا حسين أصاب والدي سوء قال بني عظم الله لك الأجر بمسلم. صرخت الطفلة ونادت وضيعته يا خالي خلني على مو يجذب العبرات عساه الموت ياخذني ولا اسمع بابويا ما من حضن الشهيد قامت وانصدع قلبه وصاحت يا ابوي ايش عظمها ماتت الغربة هذا ما يعين اشرب يلي محتضى بشربه يا ليت اسناني طاحت ويا ليت لا جرى الفراق يا بويا كم سؤال يدور عندي بقلبي المرتاع ما ادري غمض عيناك لو تهشمت بالقاع وما ادري غسلك شلون وانت مكسر الاضلاع وما ادري شلون اوصل لقبرك وبل التراب بالدمعة سكينة واقفة وتسمع ومن هالدمعة مذروفة لصدرها ضمت الطفلة وصاحت آه يا الكوفة يا اختي توصل القبرة بس بحبل مشتوفة إذا رحنا سبايا هناك وصرنا فرج للشمة يلا وياها يا حميدا فجعته صاحت شد قولين يا خيا أقوب عز ودلال شلون أروح الكوفة مسبي وين حسين والعباس والأكبر ردي علي خدري من خدر زينب قلبي والصام والحملة سكينا انفجعت ونادت ما يبقى الا علي السجاد لكن جامع بصدره ورجله ترفل بلقيه تسألي عن زينب وام الخدر والصان يدخلوها على ابن زياد واحنا وياها بلي استور سترنا يا اختي الراحة وحبل اللي جر مسلم هل الكوفة يجرونه وقصر اللي رمى منا بلا والي يدخلون واذا طاحوا ثنايا بي ابويا يكسر وسنونا هذه أختي الكوفة وشد منها ترشمت ألا من مناد ومسلمة رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. إلهي نسألك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يا وهو أقرب. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة. اللهم شافي كل مريض، البسهم ثوب الصحة والعافية يا كريم، سيما من دعونا لهم. اللهم رد كل غريب وفك كل أسير وغير سوء حالنا بحسن حالك. ارحم موتانا موت المؤمنين والمؤمنات، ورحم الله من يقرأ لهم المباركة الفاتحة تسبقها صلوات.